بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. هذه الآيات افتتاح سورة سبأ. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بحمد نفسه سبحانه وتعالى، قال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله، الثناء الجميل له سبحانه وتعالى، فهو المحمود جل وعلا لذاته ولصفاته ولأفعاله سبحانه وتعالى. فذات الله تبارك وتعالى هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المتصف بكل صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى، الذي له الأسماء الحسنى، كل أسمائه حسنى سبحانه وتعالى، وكل فعله جميل، وكل صنعته متقنة سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، فهو الرب الإله الحكيم العليم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فالحمد له Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you.